شكرا من القلب، شكرا مع الحب، إنا نقدركم بالخير نذكركم، فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن. شكرا شكرا شكرا من القلب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فالبداية طبعا بشكر إخواني جميعا العاملين في شبكة طريق إلى الله، وطبعا النهاردة احنا نتكلم بوجه خاص على فرق العمل، وهم طبعا هم الأساس الذي يقوم عليه هذا البناء العظيم. وهذا الأمر طبعا يتطلب منهم أشياء عظيمة جدا، أولها استحضار النية في هذا الأمر، لأن كتير من فرق العمل أو من العاملين فرق العمل لا يعلمهم أحد، وده أمر مهم جدا في ثبات الإخلاص وتقويم هذه النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لما وصف حاله مع الأنبياء شبه ذلك ببناء ينقصه لبنة واحدة، فكان هو هذه اللبنة التي تكمل البناء. فأول شعار بقوله لك النهاردة، كن لبنة في بناء الإسلام، يعني أنت لبنة، وإن لم تكن تعلم وإن لم يراك أحد أنت لبنة في بناء الإسلام العظيم. فلابد أن تكون، إذا كان النبي عليه السلام بما قدم الإسلام وهو خير خلق الله على الإطلاق شبه نفسه بهذه اللبنة، فحري بنا أيضا أن يعني نعتبر أنفسنا هذه اللبنة في بناء الإسلام العظيم. فهذا أمر الأول. الأمر الثاني أن أنت لا تلتفت أبدا إلى ثناء الناس أو رؤية الناس أو علم الناس بك أو عدم علمهم بك. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما في معركة نهاوند جاءه الأمير أمير الجهاد يعني، وقال له استشهد فلان وفلان وفلان وأناس لا نعلمهم، فبكى عمر رضي الله عنه وقال ما ضرهم أن عمر لا يعلمهم، ولكن الله عز وجل يعلمهم، فكفيك أن الله عز وجل يعلمك ويعلم نيتك ويعلم عملك الصالح ويعلم ما تبذله من وقت وجهد وغير ذلك في سبيل الله عز وجل. فكن لبنة في هذا البناء ولا يضرك إذا علمك الناس أم إذا جهلوك. الأمر الثالث، كن على صغر من صغور الإسلام الذي يحتاجه الإسلام، يعني أنت ابحث الأمر الذي تجيده والأمر الذي يحتاجه الإسلام. قد أجيد مهارات متعددة لكن في أمر معين هو الذي عليه الحاجة الآن، فلابد أن أبذل قصارى جهدي في هذا الأمر. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لفارس أو لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن هذا الرجل فيصفه بأنه فارس، يعني آخذ بعنان فرسه، فهو فارس وله فرس، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ثم المفاجأة أن هذا الرجل الفارس العظيم الذي من المفترض أن يكون في مقدمة الصفوف إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في الساقة. طب هو فارس هيسقي ليه؟ طب ما في ناس تانية تقدر تقوم بدور الساقة وهو فارس يبقى في المقدمة مع الفرسان، لكن الله عز وجل يعني استعمله على هذا الصغر، لقى نفسه أنه هو المكان اللي إخوانه محتاجينه في بناء الإسلام العظيم وفي خدمة الدعوة الله عز وجل أنه هو يكون في الساقة. إذا كان في الساقة كان في الساقة. ممكن تبقى أنت يعني تستطيع أن تفعل الكثير، لكن إحنا مثلا في فرق العمل الصغر اللي إحنا محتاجينه أن أنت تبقى مصمم، والتصميم ده هو شيء يعني مهم جدا لأنه هو اللي بيجذب أصلا المشاهد إلى متابعة المادة المرئية أو المادة الصوتية أو غيرها. يعني ممكن مادة تبقى مليانة فوائد عظيمة جدا جدا جدا ومعمول عليها شغل مونتاج وغيره وغيره، لكن ما فيش لها تصميم كويس أو تصميم بتاعها تصميم غير جذاب أو اللي عملها ما بعرفش يصمم، فالتصميم ده يكون صد أصلا عن أن المادة ترى. لكن أنت ما تكون إنسان عندك فن في عرض هذه المادة وعندك إبداع في التصميم اللي بتعمله ومشوق ومعبر فعلا عن حقيقة المادة العلمية، فأنت بتأخذ هذا المستمع أو هذا الإنسان داخل الموقع اللي هنا فعلا يستمع إلى المادة أو يستفيد بها، فأنت لك مثل أجره وأجر الملقي وأجر عمل المونتاج وأجر كل هؤلاء بالثغر هذا الذي وقفت عليه. فبنقولها فارس، لكن إذا كان الساقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الطاقة، يعني هيقوم بهذا الدور على أتم وجه. وإذا كان في الحراسة يعني هو دوره مش هيحارب أصلا، ده هو هيجي بالليل ويحرس الناس وهم نايمين. فإذا كان في الحراسة كان في الحراسة. فدي رسائل عاجلة كده، وفي أمور كثيرة طبعا يعني المفروض نتكلم عنها، بس دي مجرد رؤوس أقلام في هذا الصغر العظيم، إن إحنا نكون لبنة في بناء الإسلام وفي بناء الدعوة لله عز وجل، لا نلتفت إلى سائر الناس أو إلى مدحهم أو إلى ذمهم، ولكن يكفيك أن الله عز وجل لا يعلمك، أن أنت تكون على صغرك وتأخذ بحقه. فإن كنت في الساقة كن في الساقة، وإن كنت في الحراسة فكن في الحراسة، ولا تحقر من المعروف شيئا، فأي شيء تقدمه إن الله عز وجل لا يضيعه، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي شيء ستفعله من قول أو فعل أو عمل قلبي هو من الإيمان الذي لن يضيعه الله عز وجل، وستجده عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. سيبارك الله عز وجل لك في الدنيا ويفتح لك، وستجد ذلك إن شاء الله أعظم ما يكون عند الله عز وجل في الآخرة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.